رحمه الله تعالى. وفي أبي قوله تعالى: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ولما ذكرنا فهو الضحاك عن ابن عباس: أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال يقول: قبل كلام قبل كلام ما قرأها قال: ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه. قال: ولما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أخذوا له بالفضل. وقال ابن جرير أولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس وهو عند معنى قول تعالى وأعلم ما تبدون وأعلم ما علمي غير السماوات والأرض ما تدعونه بألسنتكم وما فيكم تخفون في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عندي شرائركم وعلانيتكم والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل في آدم يسجد فيها والذي كانوا يكتمون ما كان عليه من قوي الجديد في الإخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. قال وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهجموا وإنما قتل الواحد أو البعض يخرج الخبر عن المذموم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميله. كما قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ذكر أن الذين نادى إنما كان واحدا من بني سليم. قال وكذلك قوله أعلم ما تبدون وما فيكم تكتمون. قدم العبرة بالعموم وأن الآية تعم ما ذكره المسلمون غيره وأن هذه الأشياء مما ينقل عن بني إسرائيل لا يعد الأول على فيه بعين بل لا يتعم هذا وتعم هذا وتعم هذا وتعم لا بيت غيره لأن التفسير ليس بمثل المعقول وكل واحد اجتهد فيما ذكره من التفسير ولا يكون في هذا وامثاله تعم وتهمل. نعم. وقوله تعالى ويقولنا للملائكه اسجدوا لامرنا هذا الجد كل هذه الايه هذه كانت من الله الى رسول تعلق على يوسف ويقولنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس أبا واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن الله امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة منها وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام موسى حيث قال المؤمنون يقولون يوم القيامة يا آدم خلقك الله جده وأسجد ملائكته ونفخ فيك الروح وأسجد ملائكته هذا من نص الحديث المؤمنين يوم القيامة يقول هذا من أبيه آدم وحديث موسى عليه السلام رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة لم يستمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأرسل له ملائكته قال وذكر الحديث كما سيأتي. قال ابن جرير حدثنا أبو قريش قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ابن عمارة عن أبي روح عن الضحاك عن النجاح رضي الله عنهما قال كان إبليس من حيي من أحياء الملائكة يقال له الجن. يفهمون والجن خلقوا من نار من النار فنعم الاثر يقول ان الجن قاتل ابليس ان ابليس قاتل الجن في نفر من الملائكه واحال التفرقه بين السن انحاء بين الجن والجن على ما ذكره الجاحد في الحيوان فقد قال وبعض الناس يقسم الجن على قسمين فيقول هم جن وجن بالحاء ويجعل الذي بالحاء العقل فقال لا أسجد له وأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يقول ان النار اقوى من الطين قال فلما اعدى ابليس ان يسجد ابلسه الله اي ايته من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبه لمعصيته ثم علم ادم الاسماء كلها وهي هذه الاسماء التي يتعارض بها الناس انسان ودابه وارض وسهل وسقط وجبل ودمار واشباه ثالث من الامم وغيرها ثم عرض هذه الاسماء على اولئك الملائكه يعني الملائكه الذين كانوا مارين الذين خلقوا من نار السموم وقال لهم انبئوني باسماء هؤلاء يقول اخبروني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ان كنتم تعلمون لما اجعل في الارض خليفه لما اجعل في الارض خليفه قال فلما علمت الملائكه موجدت الله عليه فيما تكلموا به بعلم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم قالوا سبحانك تنزيها لله من ان يكون احد يعلم الغيب غيره وتبنى اليه لا علم لنا الا من علمتنا تبرانا منهم تبرا منهم من جن الغيب الا ما علمتنا كما علمت ادم فقال يا ادم انبئهم باسمائهم يقول اخبرهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم أيها الملائكة الخاصة إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلم غيب ولا يعلم غيبهما وأعلم ما تبدون به يقول ما تزورون وما كنتم تكتمون يعني يقول أعلم السر فما أعلم العلانية يعني ما تتميز في نفسه من الكبر والإصرار هذا سياق غريب وفيه أشياء حكيمة فيها نظر وفيه أشياء فيها نظر يقول مناقشتها وهذا الإسلام بأبي عباس يروى به تفسير مشهور وقال السدي في تفسيره لا الضحاك أصول أنا جواب عن عباس الضحاك أصول هذا أصول هذا اللي خدمت المدرسة الآن لما رحنا في غلط من الضحاك عن عباس وهو الاصل. وفي ثلاث واحنا الضحاك هي عند رسول الله عن عباس ايضا. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام الاهل بن كثير رحمه الله تعالى وقال الشيخ في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق ما احب السواء على العرش فجعل ابليس على ملك نار الدنيا وكان من قبيله من الملائكه يقال لهم الجن وانما كن الجن لانهم خزان الجنه وكان إبليس مع من فيه قابلا ووقع في صدره كبر وقال ما أعطاني الله هذا إلا بمدية لي على الملائكة فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا قالوا ربنا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني من شأن إبليس فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تصبر مني أو تشيلني فرجع ولم يأخذ وقال ربي إني عادت بك فأعدتها فبعد ميثاقه فعادتني فأعادها فرجع فقال كما قال جبريل فبعد الله ملك الموت فعادتني فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنكر أمره فأخذ

يوم الشيعة بعد القرآن لم يهب هذا اليوم لا إبس أمر بهم ما أقرأ عما يخيط ولا إخلال إبس رسول الاتفاق نعم الأمر للملائكة قلنا من الملائكة سبيل وقال بغضون نعم الأمر الأمر هو الملائكة إذا لا أعلم منهم ولهذا حق المقل ولا على قطر لكن من طائفة قال مجد يعني هذا الملائكة طائفة قال مجد أنصر من الملائكة كذلك نعم هذا هو رايب عليهم وصفهم العظيم هما يشكرها بقرآن في قرآن قولهم بأمين يعملون على مدينة قولهم لا يشكرون فيها هذا وصفهم يعني معروف عنهم والنادر لا حكم لها هذا من النادر ولهذا توعد من دور هم يقرون من إله من دور الله من زيح يزيح منهما أحد بعض الناس هذا طريق السن يقرون من إله من دور الله من زيح هذا الظالم منه أجنابا هذه حالة من التي هداهم الله إليها وفقهم لها لكن الشيطان خرج عن هذا وعطى ما سبق في علم الله هو يعصي منه ويتكبر إكراما لآدم احتراما له ويالا لفضله ومنزلته كان هذا من الله عز وجل هو سبحانه يأمر بما يشاء ويحكم بما يشاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى كان هذا جائزا في حكمه سبحانه وتعالى من ذلك الوقت لآدم كان أجاز سبحانه لأبوي يوسف وإخوته يسجدون يوسف عية إكراما وتعظيما وتقديرا وكان هذا جائزة في شرعه الأنبياء يوسف لأن يوسف وأباه وجده وكذلك وجده إبراهيم كلهم أنبياء عليه الصلاة والسلام ثم شرع الله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم عن ذلك كانت هذه الشريعة محمد أكمل الشرائع وأتمها وأكثرها عناية بتحقيق مقام التوحيد من مسد ذرائع الشرك حرم الله في الشريعة المحمدية في السجود لغير الله سبحانه وتعالى مطلقة لا إصلاة حية ولا عبادة ويوم حرمة عبادة لا شك حتى تدعو إنما شرعت تحية وإكراما لآدم ويوسف وحرمت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أنواع الشرك حمالا لجمال التوحيد. ولكن ابليس حمل أو كبر والبغي والعنصر الخبيث طيش الامتناع والإباء، ومن الأخص صفات الكفار وكبر نعوذ بالله. ولهذا جعل جهنم دار المتكبرين وبئس مثوى المتكبرين نعوذ بالله. هم من الكفرة لم يحملهم الجعل ولا الإعراض ولا الدنيا، ولكن حملهم كبر، كبر والتعاظم والعز بالنفس، حتى امتنعوا من الحق واستكبروا عن اتباع نعوذ بالله. نسأل الله العافية. نعم. وقال مهم من الكافرين من الكافرين وصار من الكافرين بلال كان من أصار وصار من الكافرين امتناعه وتكبره عن طاعة الله. نعم. وقال مهم من الكافرين الرضي إذا الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل جعل للملائكة فسيره إلى ما أبدع عليه وإلى ما أبدع عليه خلقه من الكفر. الله تعالى وكان من الكافرين لما بدأ عليه خلقه وجع عليه خلقه سيره إلى ما كان أبدا الألف وبدأ عنها بدأ يعني سبق في علم الله أنه يكون كافرا يعني بعد حدث هذا الحدث ثم سبق في علم الله جدة المرتدين. نعم. من الألف زائدة كل ما لم أبدأ نعم الإيمان عن زيادة النفس. نعم نعم. قال قتادة في قوله تعالى وإن كنا للملائكة في سجود آدم فكان في الطاعة إلا واسجدت لآدم أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وكان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكن في قديم لكنا. قال معاذ قبل الشام فرأيتهم يسجدون بمكافحتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لي مثل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ورجحه الرازي. وقال بعضهم بل كانت تسجد لله وآدم وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وفي هذا التنظير نظر. والأظهر أن القول الأول أولى سجد لآدم إكراما واحتراما وسلاما. أنا أسرق أسرق لآدم أنا أسرق أسرق وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من قولين الأخيرين وعجاب له فوقهم سنة وهم ما قبلهما سفر وهم قال له سنة وقد قواه الله الرازي في تفسيره وضعف ما أتى من القولين الآخرين وهما عن فرق وهما كونه نعم صحيح وهما كونه وهما كونه جعلت إلا يظهر فيه شرف والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للإمتناع ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا لله إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قتل عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا نادم وهذا طين وكان بذل الذنوب الكبر استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام قلت وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقد كان في قلبه إبليس من الكبر والكفر والعناد. وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صحيح مسلم هذه حديث الحديث المسعود صحيح مسلم الله صحيح وهذا صحيح مسلم أول إيمان ثابت إيمان نعم وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر فقال الله واحد صحيح سؤال صحيح نعم وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما قال وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد مقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس قال بعض المعبدين وكان من الكافرين أن وصار من الكافرين بسبب الجناح كما قال تعالى فكان من المغرقين وقال فتكينا من الظالمين وقال الشاعر لتيها قطر والمقيم كأنها لتيها قطر لتيها قطر والمقيم كأنها والمقيم كأنها فقل أذن قد كانت شراقا بنورها كأنها والمقيم كأنها إيش والمقيم كأنها فقل أذن فقل أذن قطع الحزم قد كان اشتراح البيوت نعم كان صارت نعم أي قد صارت وقال ابن ثورة وقد كان في عند الله من الكافرين ورجحه القرطبي وذكر هذا ما يمثله لا من الأساس ولا في عند الله من الكافرين من الأساس صار من الكافرين يعني الذي سبق علم الله بأنه إن كل شيء بقدر صار من الكافرين بفعله قبيح رجع إلى علم الله فيه أنه يكون من الكافرين. نعم. نعم. كان ناقص صار هو. ناقص نعم. فذكرنا مسألة فقال قال علماؤنا من أظهر الله على يديه من ليس به كرامات وقوارب العادات ليس ذلك دالا على ولايته. خلافا لبعض الصوفية والرافضة وهذا لفظه ثم استدل على ما قال لأننا لا نقطع بهذا الذي جرى الخالق على يديه أن يوافي الله بالإيمان وهو لا يقطع إلى السبيل بذلك يعني هو الولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر قلت وقد استدل بعضهم على أن الخالق قد يكون على يد غير الولي بل قد يكون على يد الكافر والكافر أيضا بما ثبت عن ابن زياد انه قال الرد حين قد له الرسول صلى الله عليه وسلم ارقت اليوم لا في السماء بمقام مبين وبما كان يصدر عنه لانه كان يمنه الطريق اذا غضب حتى غرفه عبد الله بن عمر وبما ثبت به الاحاديث عن الدجال ما يكون على يده من الفرائض الكثيره من انه يامر السماء ان تمطر فتمطر والارض ان تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الارض بالمتعاكيل وانه يقضي ذلك الشاب ثم يميل الى غير ذلك من الامور المهوله وقد قال القائد عندنا السنه ان ظهور الخوارق على يد الانسان لا تقتضي ولا يده بل ينظر به ظهر من حاله الاستقامه على دين الله والوقوف عند حدود الله كان وليا لله وان لم تضع على يد الخوارق العبره في اعماله وما هو عليه ومن ثم الاستقامه على الحق ومن اولياء الله ومن المؤمنين سواء الله رفع على يد الخوارق ام لم تضع على يد الخوارق ومن لم يستقيم فليحرف عن الهدى في اعماله او اقواله او فيهما جميعا فهو ليس من اولياء الله بل من اولياء الشيطان وان ظهر على يد الخوارق من خوارقه اسحرت وفجرت. نعم. ولهذا قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. وافضل الاولياء وأعظمهم منزلة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرهم ليس له خوارق ليست الخوارق علامة على الإيمان ولا عدم الإيمان ولكن العلامة الاستقامة على طاعة الله ورسوله هذه هي العلامة الواضحة على الإيمان وعدم الإيمان. وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير عنه ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرفوا أمره على الكتاب والسنة. وقال الشافعي أخبر الليل رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرفوا أمره على الكتاب والسنة. أي قال ليه؟ أي قال ليه؟ فقد قال يونس بن عبد الأعلى السدي قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرفوا أمره على الكتاب والسنة. وقال الشافعي فسر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرفوا امره على الكتاب والسنه. زياده كنت اقرا لهم وانا صار ان كان الشعر زياده كريمه وتسقط هنا بدون من كلمه زياده الشعر على الليل يراجع شباب القرآن إن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إذن شاء الله جميل لعله ذكر القرآن. سنة. وقد أتى الراجل وغيره قولين العلماء هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عالم في ملائكة السماء والأرض وقد رجح كل من القولين طائفة وقد رجح كل طائفة الوزائل كل من القولين طائفة وظاهر الآية الكريمة للعموم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس هذا هو الحق الأمر جميع الملائكة نعم هذا أكد سبحانه كلهم أجمعون تأكيدا كلهم أجمعون مع ظاهر الآية نعم هذه أرباب أوقف مقوية للعموم والله أعلم يعني ملائكة اطلاق الملائكة هذا واحد هم كلهم اثنين هم اجمعون ثلاثة هم الا ابليس الاستثناء الاستثناء يؤيد العلوم. وقال تعالى

عن ذكر متى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام ليسجد له. وقال أبو الرزاق: أن كانت إلينا وفي المبارك عن الحسن بن عمارة عن ابن هاد بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليسجد له. وقال محمد بن إسحاق عن عقب به أهل العلم عن حجاج عن مجابر عن ابن عباس قال: هي البرد. وقال ابن جرير: وحدثني مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا القاسم قال: حدثني رجل من بني سليم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجن يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم. فكتب إليه أبو الجن: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبل، فسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري ووافي نفسه وعطية العوفي وابو مالك ومحارب بن جفار وعبد الرحمن بن ابي ليلى. وقال محمد بن اسحاق عن بعض اهل العلم عن وهبي بن منبه انه كان يقول: هي البر ولكن هب منها في الجنه فتليه البقر اليا من الجن فكل البقر عليا من الجلد واحلى من العسل. لمن؟ من عرف عادته العظيم اهل العلم، ومن عرف المعروف عظيم اهل العلم يشتبه. نعم اهل اليمن قد يكون لانهم عندهم يهود كثير. على كل حال هذه اقوال لا قيمه لها. اقوال كلها تطلق عن بني اسرائيل. والله جل وعلا لم يسميها لنا لعدم الحاجة إلى تسمية. المهم أنها شجرة نهي عنها فأكل منها حصل ما حصل ولا يضرنا أن نجهلها. الله المستعان. وقال سفيان الثوري عن الحسين لا لا لا حتى لو صح لو صح وحتى لو صح نعم نعم نعم. وقال سفيان الثوري عن قصيد عن أبي مالك: ولا تقربا هذه الشجرة قال النخلة. وقال ابن جرير عن مجاهد: ولا تقربا هذه الشجرة قال كينا وبه قال قتادة وابن جريج. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية: كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يدخل بالجنة حدث. وقال عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن ابن مهرب قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب مهرب نعم مين هذا؟ قال هكذا ربطنا هكذا ربطنا في مخطوطتنا وفي الصواب وفي الطبعات من ضران من ضران تشكيل حجر تشكيل تشكيل تشكيل قال سمعت وردنا يقول: لما أسن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة بطونها متشاحن بعضها من بعض وكان لها ثمر تأكله الملائكة بكلهم وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام العلامة أبو جعفر: يعني قيل إنها السنبلة وقيل إنها النخلة قيل إنها العنب قيل إنها التين إلى شجرة لم يسمي لم يعرف اسمها. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى: والصواب في ذلك أن يقال: إن الله عز وجل كلامه نهى آدم زوجته عن أكل شجرة جعلنا من أشجار الجنة يوسى إلى أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت

قبل الإشارة أيضا أن يكسوه العابد طوله نعم راجع به تنفر الله يسلمه لك نعم نعم تنفق نعم قبل الإشارة قبل الإشارة نعم عن محمد بن أحمد بن نضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن معاوية البدري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما أسكن ما أسكن هذا الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يصدقا وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا وهو عن هشام عن حسن قال لبث هذا الجنة ساعة من نهار تلك الساعة 30 من أيام الدنيا وقال أبو جابر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة الساعة 9 أو 10 فأخرج آدم فأخرج آدم معروف من شجر الجنة على رأسه ساعة من شجر الجنة وهو الإبليم من ورق الجنة وقال السدي قال الله تعالى بسوء من هذه النعام فهبطوا فنزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبدلوه بالهند فنبت الشجرة السير فإنما ما يجاب به من الهند المقصير من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما هبطها آدم عكفا على الجنة حين وإنما هبط بها وإنما هبط بها هبط بها هبطها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها والله من أحباط النساء والله هو الرب نعم مكان نزول المرض هو الرب نعم وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اهبط آدم من الجنة بدحناء الأرض بالهيج نحن أبي أرض الهند نعم وقال ابن أبي بس حقي صلى هنا عندهم يهلا نعم وقال ابن أبي حدثنا أبو زرع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقابلها دحناء بين مكة والطائف وعن الحسن البصري قال اهبط آدم الهند وحواء بجدة وإبليس بدسه كان من البصرة على أميان وأهبطت الحية بأصلها رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن ثابت قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهبط آدم وحواء بالمروة وقال رجاء بن سلمة اهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطرحا رأسه واهبط إبليس مشككا بين أعصابه رافعا رأسه إلى السماء وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف عن حسانة بن زهير عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم صلاة فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم والنسائي وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم نعم ايه فيها إن أخرج آدم آدم لكننا من سلم وعجب بس صوت العرب. نعم. ممكن. على كل هذا فتاة وسوسة. الله جل وعلا على كل شيء قدير. ممكن. لكن الوسوسة هو ضعيف. كما هو الآن الشياطين قد تمكن الوسوسة في كل مكان هو سبحانه وتعالى له القدرة التامة